وخر له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا هو تأويل الرؤيا التي قصصتها عليك عندما كنت طفلا صغيرا، قد جعلها ربي حقا، صارت واقعا. انظر متى تحققت رؤيا يوسف عليه السلام، بعد عشرات السنوات. إذا نحن ذكرنا قبل ذلك أنه لا يشترط أن تتحقق الرؤيا قريبا، إنما من الممكن أن تتحقق الرؤيا بعد سنوات، بعد عام، بعد شهر، بعد عشرات السنوات. ومن هذا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه سيدخل مكة لأول مرة بعد الهجرة في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. إيه الآية؟